مر النبي صلى الله عليه وسلم ابي موسى هو يقرا فجعل يستمع له قال لقد اوتي هذا المزمار يعني صوتا حسنا المزمار يعني صوتا حسنا من اصوات ال داود قال ابو موسى لما بلغ لو علمت انك تسمع لحبرت بلغ تحسين يعني اذا زدت في تحسين القراءه الحديث الصحيح زين القران باصواته من قارئ يعزه زين صوته ويحسن صوته حتى يخشع ويخشع منه يستمعوا له وذلك بالترتيل وبيان الحروب ويطائف حقها هكذا حديث مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرف القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولا ألف من حرف ولا من حرف ولا من حرف يقول ألف لام ميم ثلاث حروف بعشر ثلاثين حسنة هكذا حاميم حرفين بعشرين حسنة الحاء كلمة هم من كلمة يعني من كل كلمة هذا فضل عظيم في قراءة القرآن وأن يحصل لك الإخلاص لله هذا خير عظيم كذلك حديث الله بن عمرو قال قال القرآن في الجنة اقرأ وارقى ورتك ما كنت ترد في الدنيا ترد في الدنيا فإنما جاء عند آخر آية اقرأها يعني أنه ترفع درجاته ويحصل له من المنازل العالية حسب تلك الآيات التي يقرأها ويصعد في درجة الجنة هكذا الحديث الرابع صلى الله عليه وسلم قال ليس في يعطي شيء من القرآن كالبيت الخلد خلد ما يسكن بل يوحش الحديث الآخر مثلا يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت هذه الدلاله التي ينبغي ان يتحفظ ما تيسر ولو الفاتحه حتى لا يكون كالبيت الخالي الفاتحه ما تيسر معها من السور يتحفظها ويدرسها حتى يقرا بها في الصلاه ويقرا بها في بيته في اي وقت يدرسها ويكررها ولو ما انت الاسم قليلا يحصل بكل حرف عشر حسنات هذا خير عظيم اذا قرا الفاتحه كررها في بيته وفي اي مكان او في الليل يحصل لهذا الخير العظيم كل حرفه كل كلمه لها عشر حسنات او كان ان مع ذلك قل الله فهدهم او الذين يقراها كثرها دائما ليس ان الزياده تثبت اذا جاء نصر الله والا يقراها في صلاته في جلوسه في بيته كثرها لهذا الخير العظيم وجه هذا فضل عظيم وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم